إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس. وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله، كان ممن دخل في قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله بما يمكن، حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلها مقدمات لتلك الغاية. فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما وفعل ذلك كان آثما، مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذي من له به تعلق، إما بمنع حقوقهم أو بعدوان عليهم أو لمحبة له لهواه معه، فيفعل لأجله ما هو محرم أو ما هو مأمور به لله، فيفعله لأجل هواه لا لله. وهذه أمراض كثيرة في النفوس، والإنسان قد يبغض شيئا فيبغض لأجله أمورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. وهنا بيلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، إن الإنسان قد يكون في نفسه ميل أو رغبة أو إرادة لما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه، وقد يكون فيها ضعف وإحجام عما يحبه الله عز وجل ويريده. فالإنسان إن قاوم نفسه وجاهدها ونهاها وألجمها بلجام التقوى فحملها إلى الاستقامة وإلى طريق الله قهرا، فإنه مأجور، يدخل في قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان الخايف من ربنا فلا يتجارى مع نفسه، نفسه بتأمره بالسوء، تأمره بالسوء فيما يتعلق بالنظر، تأمره بالسوء بما يتعلق بالكلام، يتعلق بالاستماع، يتعلق بكسب الأموال، يتعلق بالتعامل مع النساء، تأمره بالسوء فيما يتعلق بالكسل والمبالغة في الفتور وترك ما يجب عليه. دي النفس عايزة كده. طب لو واحد النفس عنده بتأمره بالحسد، واحد نفسه بتأمره بالكبر، واحد نفسه بتأمره بالعجب، واحد نفسه ابتليت بداء العشق فنفسه بتأمره بمواصلة هذا المعشوق أو السعي في ذلك، انت بقى بتخاف من ربنا عشان تتسأل، وعارف ان انا هقف قدام ربنا يوم القيامة هيسألني، فبقى اجاهد نفسي واقاومها وامنعها مما تريد ومما تشتهي، هل انا كده مذموم؟ لا، هذا داخل في قوله عز وجل: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى ده حاجة هي بتحبها، مش حاجة مذمومة ليها على فكرة. الهوى ده حاجة بتبقى هوى، حاجة بيحبها النفس، ممكن يضرها بس هي بتحبها. يعني اللي ليه هوى في المخدرات، ما المخدرات هتضره، اللي ليه هوى في وصال امرأة فاجرة ما دي هتضره، بس هو بيحب كده. فاللي هينهى النفس عن الهوى اللي هي حاجات ليه بتحبها بس لا ترضي الله عز وجل، وهو ينهاها لأنه يخاف الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وده بقى يقول، بيضرب بقى أمثلة كده، فبيقول مثلا إن ساعات الإنسان يحب محبة مذمومة، محبة مذمومة زي محبة من لا يحل له محبته مع العشق المحرم وإلى آخره، أو يبغض بغضا مذموما زي إنه يكون بغضه فيه ظلم وجور، أو بغض لإنسان يستحق أن يحبه في الله. ممكن واحد اللي يجب عليك شرع انك تحبه في الله، طب انت بتبغضه ليه؟ حسد، صح، جزاك الله خير، بيبغضه من الحسد. يعني واحد عالم رباني، او واحد امام، او واحد داعية مصلح، او واحد منفق في سبيل الله وتصدق، او واحد صاحب وجاهة ينفع المسلمين بجاهه، انت بتكرهه ليه يا عم؟ ده انت واجب عليك تحبه في الله. لا، هو بيكرهه عشان ايه؟ الحسد والغيرة. او بيبغض واحد لأنه يعرف آخر أو له علاقة بآخر يبغضه ويجور عليه. طب ليه كده؟ إلى غير ذلك. قال وكذلك يحب شيئا فيحب لأجله أمورا كثيرة. والإنسان إذا أبغض شيء ممكن يبغض معه حاجات كتير جدا. فأنت بتبغض فلان، تبغضه هو والدائرة اللي حواليه منه وجيرانه وقرايبه وإخواته، ده بغي وظلم. بيقول وكذلك يحب شيئا فيحب لأجله أمورا كثيرة لأجل الوهم والخيال، كما قال شاعرهم أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. هو بيحب واحدة سودة. شوف شوف الأول من الأول بقى إيه الـ الـ الـ الـ الله المستعان، يعني شوف الحول من الأول جاي فين بقى، واخد بالك؟ هو بتقول من الأول إيه بأنه يحب حبها سوداء خلاص، فمن كتر بقى حبه فيها وهي سودة قال أحب لحبها السودان، اللي هو شعب الشعب الأسود، كل أي واحد زنجي هو بيحبه، أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. شوف كلب أسود في الشارع مبسوط جدا جدا، وأنا شايف الحاجة ده يعني حاجة ده إيه، أي سواد أي سواد قدامه. فقد أحب سوداء فأحب جنس السواد حتى في الكلاب، وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته. فنسأل الله تعالى أن يعافي قلوبنا من كل داء، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على محبته وعبادته وحده. الفطرة إيه هي؟ الفطرة كما جاء في لسان العرب فطر الشيء يفطره فطرا، يعني شقه، وأصل الفطر الشق. والفطرة هي التي طبعت عليها الخليقة من الدين، فطر فطرهم الله على معرفته بربوبيته، ومنه حديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. العلماء اختلفوا بقى في تعريف الفطرة ايه هي بالضبط. ملخص كلام العلماء في المسألة ديت، بعضهم قال الفطرة هي الخلقة والسلامة والتهيؤ للقبول، يعني لقبول الحق. وبعضهم قال الفطرة هي البداءة، أي الله عز وجل فطر عباده على ما ابتدأهم عليه، فمن ابتدأه للشقاوة أو للسعادة إلى ما يصلون إليه افتطرهم على ذلك. وقيل الفطرة هي الإسلام، وقيل الفطرة هي السنة، وقيل الفطرة هي الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم. كل دي أقوال في المسألة. ومن أكثر الناس اللي استوعبت الباب ده ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد في شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة. بس أنا عايز أجيبها أقولها سريعا، يعني الأقرب والله أعلم من هذه الأقوال إن الفطرة هي التهيؤ لقبول الحق. ابن تيمية بيعبر عنها بقوله قوة في النفس تستلزم الإسلام بذاتها ما لم يمنع منه مانع. وطبعا في أخذ ورد بقى من العلماء، ردود كتير على الأقوال الأخرى. المسألة دي من المسائل اللي فيها سعة بين أهل العلم يعني. والقول اللي اخترناه ده كلام ابن عبد البر أبو عمر، وإليه مال القرطبي، وقال ذهب غير واحد من المحققين منهم ابن عطية في تفسيره في ما أن هذا هو معنى الفطرة. فقال ابن عطية رحمه الله والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنه الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل معدة ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به. فكل إنسان ما من مولود إلا هو إيه ولد على الفطرة، أو كل مخلوق يخلق عليه على الفطرة، في نفسه تهيئ واستعداد لقبول الحق، ما لم يمنع منه مانع ويحرفه فيصل إلى الإسلام، يصل إلى الإسلام. طب الفطرة هي أثر الميثاق، الفطرة هي أثر الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الميثاق ده ربنا أخذ على بني آدم جميعا، أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، أخذ الميثاق عليهم كلهم. ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. طب حد فاكر الميثاق ده؟ لا. أثر الميثاق ده في النفس والفطرة بقى، والفطرة، لكن الفطرة ليست هي الإسلام، لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيش واحد مولود من بطن أمه عارف إيه الإسلام، هو الشهادتين وهو التوحيد، هو إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج، مش الإسلام، هو اللي مولود ده مش عارف حاجة من دي. طيب وبرضه بيستدلوا بيعترضوا عليه بأن كان ده، وإن كان ده القول عليه جمهور العلماء على فكرة، من القول الإسلام الفطرة هو الإسلام عليه جمهور السلف، بيستدلوا على كده أيضا بأن الغلام اللي بينصر أو بيمجس أو بيهود ما بيبقاش مرتد، ما بيبقاش مرتد، وفي ولو إنه هو في الأصل كان مسلم يبقى اللي حصل له ده كان إيه، كان ردة. بعض العلماء يقولك لا تصح ردة الصبي، لا تصح ردة الصبي دلوقتي، بس لو بلغ على حاله كده يبقى مرتد. يعني ما بيقولوا كده، لو في واحد أسلم أحد أبويه هو لسه طفل صغير وفضل لحد ما بقى في البلوغ، وفي البلوغ كمل نصران، ده يبقى مرتد لأنه ولي الإسلام حكمة، يثبت الإسلام بإسلام أحد إيه، يثبت الإسلام للطفل بإسلام أحد أبويه. فدي كلها يعني، لكن خلاصة الكلام يعني إن دي الإيه، دي الفطرة، وهي فيها بحث علمي إن شاء الله ممكن نتعرض له في بحث مباحث العقيدة إن شاء الله رب العالمين. فالله سبحانه فطر عباده على محبته. لا ابن تيمية، ابن تيمية بيقول بقى الله إنما القلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده. أثر الميثاق إن كل واحد في قلبه ميل، الحنف يعني الميل، فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا إلى الله معرضا على غيره، الحنف يعني الميل، كل واحد في قلبه حنف ميل إنه يكون لربنا متوجه لربنا سبحانه وتعالى. القلب ده غذاؤه وده استقراره وده أنسه وده سعادته. طب اللي بيبعد قلبه عن الأمر ده بقى بيشقى. طيب كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هيحتاجوا يعملوا معاه فعل ينحرفوا بيه عن الطريق اللي هو هي. تمام كده؟ ما قالش أو يسلمانه، لأن الفطرة بذاتها تستلزم الإسلام إن لم يمنع منها مانع. طيب قال الله، بيقول بقى المثال في الحديث، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. البهيمة بتتولد مكتملة، بتشوفوا بها فيما نزلة متشقق ودنها، أنتم متشققوا حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يبقى ده فعل الإنسان فيها. يبقى كل مولود كده مكتمل فطرة حتى ينحرف به شياطين الإنس والجن عن فطرته، كما في الحديث، حديث عياض بن حمار، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين اجتالتهم. اجتالتهم يعني إيه؟ حرفتهم عن الطريق. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده، لكن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليها، وإن كانت بقضاء الله وقدره كما يغير البدن بالجدع اللي هو التقطيع يعني، ثم قد يعود إلى الفطرة، ممكن يرجع الفطرة تاني بعد يهود أو نصر، يرجع الفطرة مرة تانية إذا يسر الله تعالى لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة. زي مين؟ الرسل. ما هو إيه اللي بيحصل؟ هنضرب مثال كده يوضح لك المسألة دي. الفطرة دي عاملة زي إن أنت عندك راديو ظبطته على إذاعة القرآن الكريم، وشلت الفيشة بتاعته وهو مظبوط على إذاعة القرآن. لو فيه بس وحطيت الفيشة لازم هيطلع لك إيه هنا؟ لازم هيطلع إيه قولا وحيدا؟ هيطلع إيه؟ لازم هيطلع قرآن، صح كده؟ فطرة موجودة وجه رسول من عند الله عز وجل بيأمر وينها ويذكرك بالمساق، يبقى لازم هيقول إيه؟ آمنا بالله. طيب واحد بقى جه على الراديو ده وقاعد يلعب في المؤشر، أم غيره والفيشة مش موجود، أم غير أم جايب بقى أغنية بقى بتاع إذاعة من إذاعات تجيب أغاني وكلام من ده، هتحط الفيشة هتلقط إيه؟ يعني اللعب في المؤشر ده أبقى يهوداني أو يمجساني أو ينصر، بيحرفوه، بيحرفوا الفطرة خلاص، حرفوها. لما تيجي يلقط يلقط إيه؟ أغاني، ملقطش قرآن. طيب حتى يقول بقى ايه؟ ثم قد يعود لفترة إذا يسر الله تعالى من يسعى في إعادته إلى الفطرة، زي الأنبياء يرسل الرسول أي رسول إلى قومه معاه معجزات ومعاه دين ووحي وحق وتوحيد يرجعهم لإيه؟ للمؤشر تاني، يبقى المؤشر بيلقط تاني قرآن، وعشان وده اسمه معنى قيام الحج. واحد بقى يقول لك ايه؟ لا أنا عجبني أرجع للأول، عايز يقوم جاي لاعب تاني ورجع للأول تاني، مش عايز اكمل انا في القران ده والعياذ بالله. واحد تاني بيقول لك ايوه هو ده الصح، انا كنت ضل وربنا هداني. وصل يا اخوانا المعنى ده؟ فهمناه؟ اتمنى ذلك. والرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطره وتكميلها لا لتغيير الفطره وتحويلها. واذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره اصلا، فضلا أن يبتلى بالعشق اللي هو الإفراط في المحبة، وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته لله وحده. وده كلام نفيس جدا، زي ما ابن القيم قال إنما العشق هو محبة تحرك القلب الفارغ بالمحبة، تحرك القلب الفارغ بالمحبة. طيب يبقى الإنسان مكمن الداء هنا، يبقى مكمن الدواء فين؟ حب ربنا سبحانه، من قال حب الله؟ جزاك الله خير، حب الله عز وجل. اللي هيحب ربنا فعلا، طب هو يحب ربنا ازاي؟ يرجع بقى للاسباب العشرة بتوع الاسباب الجالبة لمحبة الله اللي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، ويجيب بقى الاسباب انه يقرأ القرآن بتدبر وتمعن وتفكر كقراءة من يقرأ كتابا ليشرحه، انه يتفكر في الاسماء والصفات من اوسع الابواب لمحبة الله عز وجل، الخلوة به وقت النزول الالهي في التعبد والمناجاة والصلاة، مجالسة أقوام ينتقى كلامهم كما ينتقى أطيب التمر، يجلس بقى مجالس الذكر وأهل الفضل والعلم، إيثار محبه على محبك وإن عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى، المباعدة بين كل سبب وبين يحول بينه وبين القلب، كل سبب يحول بين المحبة وبين القلب تبعد عنه، وغير ذلك من الإيه؟ من الأشياء. والذكر عشر أسباب ذكرهم من القيم، اللي هياخد بالعشر أسباب دولت دي اسمها الأسباب الجالبة لمحبة الرب جل وعلا، بيبقى بيحب ربنا. لو حب ربنا بصدق سيطرد من قلبه ما سوى الله سبحانه وتعالى، ايه ايه هيتمالي الفقر اللي في قلبه هيزول، لان اصل القلب ده مخلوق ان يحب مين؟ يحب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، أي بالعشق، مع أنه كانت ظروف واحدة للاثنين، بس لأنه قلب نقي وموحد ومبتلى بحب وحب ربنا لم يلتفت لذلك. هي امرأة كانت مشركة وفارغة وغير عفيفة فابتليت بذلك. وقال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في القراءة الأخرى أنهم عبادنا المخلصين. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق. وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق. أي قلب منيب، الإنابة معنى زائد عن التوبة، التوبة الرجوع، الإنابة رجوع واستقرار، فيقال أنابة الطير إلى أعشاشها، يعني رجعت للأعشاش وقعدت فيها استقرت. فالقلب المنيب إلى الله يعني راجع لربنا الحنيف بقى هو، ومستقر في المقام ده لا يتقلب فيه ولا يحول عنه. اللهم أصلح قلوبنا. يبقى القلب المنيب إلى الله عز وجل الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق، أحدهما إنابته إلى الله ومحبته له، فإن ذلك ألذ، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. والثاني خوفه من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه، وكل من أحب شيئا بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه. دي قاعدة بقى بيحط لك ابن تيمية، كل من أحب شيئا بعشق أو بغير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه. في حديث سواد بن قارب رضي الله عنه، وكان يأتيه في الجاهلية رأي من الجن، الجن بيطلع له كده ويتكلم معاه وياخد ويدي وإيه ويستعمله، بيستعمل الجن، كان بيطلع له جن ويستعمله. فلما أسلم بعد فترة كده سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا سواد ما فعل رأيك من الجن؟ قال منذ قرأت القرآن لم يأتني، ساعة ما حفظت القرآن وبدأت أقرأ القرآن، أقرأ يعني عن ظهر قلب حافظ القرآن، ما عادش بيجيلي. بيقول بقى ونعم العوض كتاب الله، ونعم العوض كتاب الله. خلي بالك إن بيبقى له جني وبيخدمه كده يبقى إيه متعلق بيه، آه جني وبيخدمه وبيجيب له. طب ده لما قرأ القرآن واستمتع بالقرآن وأحب القرآن ما عادش محتاج له بقى، قال ونعم العوض كتاب الله. فالإنسان اللي في أحب شيئا بعشق بإفراط يعني أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه. وإحنا أخوانا نشوف حالنا كده، أي واحد قبل ما ربنا يمن عليه بنعمة الاستقامة والتدين اللي كان مبتلى بمحبة المحبة المحرمة، علاقة محرمة مع الفتيات، اللي كان مبتلى بالمخدرات، اللي كان مبتلى بحب الأغاني وعشق الأغاني لدرجة يعني، اللي كان مبتلى بالبلطجة، حب الخناقات والمشاكل، اللي كان مبتلى بأي بلاء من البلاءات دي كلها، اللي كان مبتلى بالمال الحرام يأكل مال حرام وعنده يعني المال الحرام ده سبحان الله، اللي كان مبتلى بالخيانة، خيانة الأمانة، دي كلها كانت ابتلاءات ربنا من عليه بنعمة التدين والاستقامة. إيه اللي خلاه بعد كده يترك هذه الأشياء؟ إنه وجد في طريق الله عز وجل ما يشبع قلبه، وربنا وفقه إن كان في محبة صادقة وفي معاني إيمانية راقية نقية وصلت في قلبه فاستغنى بها عما كان يحبه قبل ذلك. عشان كده اللي بينتكس ويرجع بيقول له إيه، إن كان في قدر، من صف صفي له ومن كدر كدر عليه، في قدر، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. أنت شفت واحد وصل لربنا شفت منه إيه عشان ترجع وتسيبه تاني؟ يبقى أنت ما كنتش وصلت، أو كنت وصلت وصول مدخول في دخل فيه في خلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. يبقى إذا كان وينصرف عن محبته بخوف في حصول ضرر، فإنه ينصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه، وينصرف عن محبته بخوف في حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب. لخلي واحد يسيب حاجات كتير بيحبها الخوف من ربنا. لما مات له واحد قريبه، لما مات له واحد صاحبه شاف قدام عينه الموت وأيقن إن أنا هبقى مكانه في يوم من الأيام، قال لا أنا من دلوقتي أتوب. وكل ما نار الشهوة تستعر عنده يطفئها بإيه؟ بالخوف، خوف من الله عز وجل. الخوف ده بيضربوا له مثال زي السم اللي بتحط جوه كوباية عسل، يعني لو الكوباية دي مليانة عسل كده، واحد أنجايب حاطط فيها معلقة سم، الكوباية دي طعمها إيه؟ عسل، عسل بتحبه النفوس، بس جوه منها إيه؟ سم يقتل. كل ما نفسك تحدثك إنك عايز تشرب شوية عسل تفتكر ان جوه منها السم اللي هيقتلك، تقوم ترجع تاني نفسك تأباه تسكت. هو كده بالظبط الخوف من انك تقابل ربنا. ايه اللي يخلي الشهوة المستعرة دي تنطفئ؟ الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. بيقول واخوف عنده من كل، فاذا كان الله احب الى العبد من كل شيء واخوف عنده من كل شيء لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفا منه وترك المعصية حبا لله وخوفا منه قوي حبه له وخوفه منه فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. يبقى لو واحد مبتلى بهذا الداء لازم يمشي في الطريق ده، انه يزود الطاعات، يزود العمل الصالح، الذكر والتلاوة والدعاء والاستغفار والصدقة القيام والصيام، بالذات الصيام. إذا ابتلي العبد بمثل هذا لابد أن يطالع في أخبار الآخرة ويقرأ بقى في كتاب التذكرة ويقرأ في العقيدة في بتاعة الأشقى بتاع الجنة والنار ويقرأ بتاع الشيخ العفاني سكب العبرات في أحوال الموت والسكرات. يقرأ بقى الناس الدنيا رايحة فين بعد كده, آخرنا بعد ما نسيب الدنيا نروح فين. يقرأ ما يزعج قلبه وينبت فيه شجرة الخوف حتى يستطيع من خلال هذا الأمر أنه يقاوم الداء اللي ابتلي به, يزود الطاعات ومن خلال الطاعات دي الأواني يبقى فيها محبة ربنا سبحانه وتعالى ويزيد من الخوف. وهكذا أمراض الأبدان, فإن الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد, فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل. واحد صحته يبقى فيه إيمان وحياة, عشان يفضل صحته في استقامة في استمرار وفي زيادة تحفظ بمثلها. إيه مثلها؟ وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل الصالح, فتلك أغذية له. عشان كده بنقول لإخواننا, أنت لما عد عليك أسبوع كامل لا بتقرأ وردك ولا بتواظب على أذكار الصباح والمساء وبيضيع منك صلاة الفجر وليس لك ورد من قيام الليل وتقصر في صلاة الجماعة, ثم أنت في هذا الأسبوع مشغول يحملك ليل ويضعك نهار, يضعك نهار ويحملك ليل وهكذا في غفلة شديدة, لم تحضر مجلسا للذكر ولم تحضر درسا للعلم ولم تحضر أو تنتفع بآية ولا حديث يستضيء بها قلبك, قل بالله عليك من يحتمل هذا؟ لو انت بقالك اسبوع ما بتاكلش خالص ومتعرض لمجهود شاق جدا ومتعرض لبرد شديد والضغط نفسي شديد جدا, في نهاية الاسبوع هيبقى شكلك عامل ازاي؟ هتبقى هيكل عظمي, ده ما كنتش مت اهو, انت قلبك بقى حرم الحرمان ده كله, ما قعده اسبوع كامل من غير غذاء. طب لو هو مش اسبوع, اللي هيقعد بقى شهر واتنين او سنة واتنين, يبقى ايه اللي بيحصل له بقى؟ عشان كده ديت لب ده اخر كام سطر دول هم لب الرساله بتاعتنا يا اخوانا, هو ده لب الرساله كلها, وفي الاخر بقى بيلخص لك الرساله كلها في الكام سطر دولت. الصحه تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. الصحه تحفظ بالمثل, صحه القلب ايمانه وحياته, تحفظ بالمثل وهو ما يورث القلب ايمانا من العلم النافع والعمل الصالح, فتلك اغذيه له, كما في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا, ان كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته, وإن مأدبته يحب أن تؤتى مأدبته, وإن مأدبة الله هي القرآن. المأدبة اللي هي الإيه؟ المائدة اللي يبقى فيها العزومة. الحديث ده إسناده في ضعف, الشيخ الألباني حكم عليه بأنه موضوع, بس هو معناه صحيح. فإن الله عز وجل يحب لعباد أن يقرأوا القرآن, والقرآن أنزله الله بعلمه, لكن الله يشهد بما أنزل إليك, أنزله بعلمه وكفى بالله شهيد. القرآن نزل بعلم الله عز وجل, فحسب كذلك. والآدب يعني المضيف, فاللي بيقرأ القرآن هو في ضيافة الله, فالآدب هو المضيف, فهو ضيافة الله. القرآن ده ضيافة الله لعباده آخر الليل وقت النزول الإلهي وانت بتقرأ وردك أو بتصلي قيام يعني, وأوقات الأذان والإقامة وفي السجود وفي أدبار الصلوات, ويضم إلى ذلك الاستغفار, فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى, وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وليتخذ وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم, وليصبر, ودي أهم بقى أهم نصيحة من ابن تيمية في آخر الرسالة, وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. هتيجي تمسك المصحف هيجي لك تليفون, هتيجي تحضر درس هيجي مش عارف مين عايز يزورك, هتيجي تنزل الشواغل والصوارف لن تنقطع عنك, لان دي اختبارات. أأنت صادق وجد ام لا؟ فرق بين الامنيه وبين الصدق والجديه والعزيمه. الامنيه والاماني راس مال المفاليس. لو سالت اي واحد عايز تدخل الجنه ولا هروك, عايز تدخل الجنه, بس ايه الفرق بين انها امنيه وبين ان هي عزيمه أو إن هي حقيقة؟ العمل, الصدق. وربنا سبحانه وتعالى عاب الأماني فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به, قال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهو ابن القيم ابن تيمية بيقول وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصرف. هو بيحط لك برنامج عمل اليوم والليلة: قراءة القرآن، المحافظة على ذكر الله عز وجل، أوقات الأذان، قيام الليل في آخر الثلث الليل الآخر، السجود، ذكر الله في السجود والدعاء في أدوار الصلوات، يضم إلى ذلك الاستغفار والتوبة، وليكن له ورد من الذكر في النهار، ورد من الذكر في وقت النوم، ورد من الذكر في إقبال الليل، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. إن ما كانش أنت برنامج عمل اليوم والليلة بتاعك ده تصبر عليه، تكافح كده عشان خاطر تحافظ على تكبيرة الإحرام والصف الأول والاثناشر ركعة من نوافل ليبنى لك بهم بيت في الجنة، تكافح كده عشان تحافظ على وردك وتبقى عارف انت قرأت قد ايه وفض عليك قد ايه، تكافح كده وتجاهل عشان تصوم النهار وعشان تقوم تصلي بالليل وعشان تزبط صلاة الفجر، لازم. وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبس أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. ده بقى بيسدد ويعان من الله سبحانه وتعالى، يسدد ويعان من الله عز وجل. الحسنة ثوابها حسنة بعدها، الحسنة ثوابها حسنة بعدها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه يعني ديدنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها أي بهذا الذكر تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وليعلم أن النصر مع الصبر، نصرك على نفسك وهواك وشيطانك وشيطان الإنس اللي محيط بك يكون مع الصبر، الصبر على البرنامج اللي هو حطه ده، الصبر على مجاهدة النفس لدفع المعصية، الصبر على الانكسار لله عز وجل وتفويض الأمر إليه والاضطرار في اللجوء إليه سبحانه وتعالى. فإن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. مهما أصابك من كرب في تبدل الحال والسقوط في المعصية وتحول القلب وابتلاءه بأمراض، ده كرب، اعلم أن الفرج مع الكرب، اصبر فيه، مع الكرب ده فرج من الله سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب. وأن مع العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة، حمدا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وكده انتهى الرسالة. أنا آمل من إخواني أنهم بعد ما خلصنا الرسالة نقرأها تاني قراءة هادئة متدبرة، والوقوف على ما فيها من إرشادات ونصائح وتوجيهات، فإن مشروع العمر هو مشروع القلب السليم. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو إن الإنسان منا لقي ربه بقلب سليم فقد أفلح وفاز، ولو كانت الأخرى فنسأل الله السلامة. قلب السليم له طرق تؤدي إلى سلامته كما لخصها ابن تيمية في نهاية الأمر، فسلامة القلب وصحته الإيمان، والصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. صحة قلبك وسلامته تحفظها بمثله. اللي يزود إيمانك من العلم النافع اللي هو العلم الوحي، كتاب والسنة، بفهم أعلى من الأمة بالكتاب والسنة والسلف، الصحابة فما بعدهم رضوان الله عليه، كتاب والسنة، العلم النافع، الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وعلوم الآلة اللي بتساعد على ذلك، علوم اللغة العربية، أصول الفقه والمصطلح الحديث، أصول التفسير وغير ذلك، ده اسمه العلم النافع، علوم القرآن التجويد وغير ذلك. والعمل الصالح القلب يزداد إيمانه، يزداد سلامته وصحته بالعمل الصالح. العمل الصالح اللي يكتب في صحيفتك اللي تقابل بيه ربنا وبالقيامة، العمل الصالح اللي هو الذكر وتلاوة القرآن، الصلاة والدعاء، الاستغفار والصدقة والصيام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان للمرأة والجار والمملوك. مملوك الآن ما عادش مملوك، يبقى اليتيم والمسكين وغير ذلك. ده كله اسمه العمل الصالح. ده العمل الصالح اللي انت هيتكتب في صحيفتك واللي يصلح به قلبك. ومرض القلب يدفع بضده، فمرض الحسد يدفع بضد الحسد، وهو الإيمان بالقدر والدعاء لصاحب النعمة بالبركة والرضا بما أولاك الله عز وجل من النعم. ده الكبر يدفع بعكسه، هو بطر الحق وغمط لسه، يبقى قبول الحق والانقياد له والتواضع للخلق وعدم الاستعلاء عليهم. مرض العشق يدفع بضده بمحبة الله جل وعلا وبغض البصر وكف وحفظ الفرج وكف النفس عن اشتهاء الحرام والتطلع إليه. المرض بتاع القلب يدفع بضده، والصحة تحفظ بمثلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.